خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، كما قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. لكن النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام حرفوا أكثره لفظا ومعنى، حتى أصبح عندهم أربعة أناجيل يختلف بعضها عن بعض، وهي أناجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا، وفيها بعض كلام الله، ويضمون إليها رسائل بولس ورسائل بطرس، ويسمون هذه الأناجيل مع الرسائل العهد الجديد. وكل هذه الأناجيل محرفة، وتعود كتابتها إلى القرن الثاني بعد الميلاد، وفيها من الكفر وسوء الأدب مع الله عز وجل الشيء الكثير. خلاصة مفاهيم أهل السنة.